قالت أنا نفسي حتى يصبح. فذلك برهانان من ربك إلى فتلك مساكنهم لم تسكن

Thank you. لك على آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين تُعْلَمُونَ.